الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، بوب المصنف رحمه الله باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة ولا نوء ولا غولة ولا يورد ممرض على مصح. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو شو قال باب لا عدوى، أتى بنص الحديث. لما؟ لما مدرس اللغة العربية؟ ولا استعادة الإمام النووي يفعل ذلك. ممتاز، نعم ده صحيح، ممتاز. هو الآن النووي لم يفصل لك حرام، هل ده صحيح؟ وبعدين هي خبر أصالة، هي أصالة خبر، صحيح ولا لا؟ لكن هو بيقول ذلك، الخلاف فيها كثير، فأراح نفسه وأتاك بنص الحديث على ما هو عليه، لا عدوى ولا طيرة ولا هم. طبعا هذا خبر رد بين الإنشاء. نعم حبيبي أبو بكر، إيه؟ طيب ايش فيها؟ لانه ما فصلش، لما كان قد فصل. ما انت بقى في برضه فرق بين الايه، بين تدريس في الجامعه وتدريس في المدرسه، والفلوس فرق برضه. بص يعني هو نظره للفرق في المال مش في الله المستعان. طيب واحنا ناوي بوا بذلك واتى بالحديث. اتفضل. اتى اول اسناد فقط من اجل الوقت. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو الطاهر. أبو الطاهر من؟ أحمد بن عمرو بن إيش؟ بن الصرح، وهو من الثقات ومر علينا كثيرا، رواه له الجماعة. وحرملة بن يحيى المصري تجيب، فهو هو يعني رواه له مسلم أصحاب السنن الأربعة في حفظه كلام، لكن لا ينزل حديثه عن درجة الحسن. واللفظ لأبي الطاهر، وهذا من بديع التصنيف عند الإمام مسلم. قال أخبرنا ابن وهب. الله ابن وهب يعني فحل المالكية في مصر، يعني هو يقولون ان هو يتقدم على ابن القاسم في الفقه، يعني القاسم يعني صراحة في البيوع أشد، لكن عبد الله بن وهب يعني كان تقيا نقيا عابدا زاهدا، وكان حافظا فقيها ثبتا. يروى انه جلس بين يدي مالك يكتب الأحاديث، ثم ترك الكاغد والقلم وقام يصلي، فنظر إليه الإمام مالك وهو يصلي فقال له: ما كنت فيه أفضل مما ذهبت إليه. ما أنت ما كنت فيه، يعني إيه ما كنت فيه يا كريم؟ العلم. وهذا بالنص الصريح عند علماءنا من السلف، كانوا يقولون: وفضل العلم خير أو أفضل من فضل العبادة، روى له الجماعة. قال أخبرني يونس بن يزيد، وهو من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال ابن شهاب. شهاب هو أمير المؤمنين في الحديث الزهري، هو أول من دون الحديث وكتب الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز الزهري، بحر الرواية، وإن كان يعني قد قال عنه العلماء أنه كان يدلس، ولكن تدليس مثل هذا الرجل يغمر في بحر روايته. قال فحدثني أبو سلمة ابن عبد أبو سلمة بن عبد الرحمن في قول أقل أهل العلم أنه من الفقهاء السبعة، وهم من الثقات الأثبات من الأتقياء، كان ورعا تقيا نقيا، لكن كان مخالفا كثيرا لابن عباس، لذلك قال الزهري: أضاع علما كثيرا، أضاع على نفسه علما كثيرا بكثرة مخالفته لابن عباس. لكن صراحة كان في بعض الأحيان كان تكون له الغلبة، لتعلم أنه ما يعني ما وصل امرؤ قط إلى إلى إلى نهاية العلم. حتى موسى عليه السلام لما قال أنا، عاتبه ربه، وكان الخضر له علم ليس عند موسى عليه السلام. نعم. عن أبي هريرة. أبو هريرة سيد المحدثين، سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، السبع المكثرون سيدهم وأكثرهم رواية هو أبو هريرة. قال: لازم أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، روى له الجماعة. عن أبي هريرة حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة، فقال أعربي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء؟ ليش؟ الظباء. فضل. فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. قال: فمن أعدى الأول. هذه حديثة هو يدل لك على أنه لا عدو، بيؤكده لا عدو، لأنه بيقول له: فمن أعدى الأول. فضل. أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة، فقال أعرابي: يا رسول الله، بمثل حديث يونس. أن أبا هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما تعب نفسك أن أبا هريرة، قول وعن أبي هريرة، ماشي اتفضل كمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى. فقام أعرابي فذكر بمثل حديث يونس وصالح وعن شعيب عن الزهري قال حدثني السائب بن يزيد ابن أخت نمر. نمر وشوف أنت تذهب إلى قال رسول الله والمتن بعده. تفضل حبيبي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح. قال أبو سلمة كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى، وأقام على ألا يورد ممرض على مصح. كأنه رجح أن هناك عدوى، هذا قول إيش أبو هريرة؟ تفضل. قال فقال الحارث ابن أبي ذباب. ذباب لا يا مضمومة. تفضل. فقال الحارث ابن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر. قال قد سكت عنه، كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك وقال لا يورد ممرض على مصح. وهذه فيها مسألة حديثية مهمة جدا. إيش هي يا كريم باشا اللي كنت في الطيارة؟ أنا من درس متن أبي شجاع. طيب فكروا في المسألة الحديثية. فما راه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطنا بالحبشية، فقال للحارث أتدري ماذا قلت؟ قال لا. قال أبو هريرة قلت أبيت. إيش المسألة الحديثية يا حريص؟ هذا هو، هذه المسألة الحديثية المهمة جدا، أن العبرة بإيش؟ بالرواية. تعال كمان لو نسي حتى المحدث لو نسي الحديث يعني وقال لا أذكره يثبت ولا يرد على من روى عنه. وقد ورد عن بعض المحدثين قال حدثني فلان أني حدثته بكذا. طيب تفضل. قال أبو سلمة ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين. ونحن نجزم أنه نسي أبو هريرة ولا نسخ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، ويحدث مع ذلك لا يورد الممرض على المصح بمثل حديث يونس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. وعن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا غولة. جزاكم الله خيرا. ولا إيش؟ ولا غول. يتنين غول هذا غول. الغول يا أبا محمد ما كانوش بيقول لك أبو رجل مسلوخة جاي لك بكرة؟ ما كنتش بتخاف من كده؟ الله المستعان. هذه الأحاديث التي أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي مسائل صراحة مهمة جدا، ثلاث مسائل أو مسائل أربعة في الكلام على نفي العدوى، نفي الطيرة، نفي أيضا الهام، وأيضا الغول وصفر. صفر هو الشهر، هذا الراجح الصحيح، وإن كان أولها بعضهم تأويلات أخرى، لكن هو الشهر اللي هي قال عنها الله تعالى في الكتاب إنما النسيء زيادة في الكفر. مسألة العدوى لا عدوى ولا طيرة، هنا نفي للعدوى، يعني نفى الله، نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هناك عدوى. والحق أنه جاءت أدلة أخرى، رواها أبو هريرة قال لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض هنا، لا يورد ممرض على مصح إثبات للعدوى. وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى نفي صريح للعدوى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. وأيضا لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم مجذوما قال له صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعناك. لما رأى به الجزام أو البرص قال له صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعناك، ارجع فقد بايعناك. تفضل. ماشي أزل. تفضل. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة على مسألة المرأة والدابة، قال الشؤم في ثلاث، في المرأة وفي الدابة وفي إيش؟ وفي الدار. كل هذه تدل على وجود الشؤم وجود أيضا العدوى. فعندنا هذه الأحاديث في قول السلام لا عدوى ولا طيرة. وجاء العربي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له الإبل تكون كالظباء في الرمال، فيأتي الجمل الأجرب فيجربها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، فهذا نفي أيضا للعدوى. الحق أن هذه الأحاديث يعني أشكلت على كثير من علمائنا، لذلك اختلفت أنظار أهل العلم في هذا الباب، جزاك الله خيرا. فمنهم من أبقى النهي على عمومي، ومنهم من أول النهي، ومنهم من خصص النهي، ومنهم من لم يجعله نهيا أصالة. فاختلفت أنظار أهل العلم كما قلنا لاختلاف بعض هذه الأثار. قول سلم لا عدوى نفي للعدوى، قول سلم لا عدوى نفي للعدوى. الحق بأن بعض العلماء يقول هذا النفي ليس نفيا للعدوى أصالة، يعني ليس نفيا لوجود العدوى. هم قالوا النفي هنا نفي صفة، يعني ليست هناك عدوى ممرضة بذاتها، ليس هناك عدوى ممرضة بذاتها، وإن كان في عدوى هي سبب، سبب موجود في عدوى، ولكنها ليست بذاتها هي لها تأثير، بل لا يكون التأثير إلا بقضاء الله، بقدرة الله، إلا بإذن الله جل في علاه. كالنار سبب في الإحراق، وقد تتخلف عن السبب لكن هي موجودة تحرق، فهي تحرق بذات، تحرق مؤثرة، ولكن بإذن الله جل في علاه، وقد تتخلف عن التأثير. يبقى هم إذن قالوا هناك عدوى لكن ليست بذاتها، ولكن بإذن الله جل في علاه. ما الذي حملهم على هذا؟ حملهم على هذا التوجيه بأن النبي لما قال لا عدوى لا طيرة قالوا كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجزوم فرارك من الأسد، الحجر الصحي. وقالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالطاعون في أرض فلا يدخلها ولا يخرج منها، هذا حجر صحي هو الآن من أجل مسألة العدوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمجزوم الذي بايعه قال ارجع فقد بايعناك، وما ارتضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس، فقال ارجع فقد بايعناك. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم على نهى الذي يشرب من الإناء أن يتنفس في الإناء، وكان المقصود من ذلك كما قال بعض العلماء العلة الطبية وهي عدم وجود العدوى أيضا. فقالوا هذه فيها دلالة، هناك عدوى لكنها لا تمرض بذاتها، هي بإذن الله جل في علاه. هذا التوجيه الذي وجهه بعض العلماء جعل لا عدوى لا رده مطلقا ولا قبله إيش مطلقا، ووجهه برواية أخرى ليس بالهوى ولا التشهي بل برواية أخرى. هذا الوجه الأول الذي وجهه بعض العلماء. الوجه الثاني وهم أسعد الناس بالدليل أو أقرب ناس، يعني صراحة كل التوجيهات لها ما لها من الأدلة، لكن هذا من أقرب التوجيهات، أنه قال يبقى الخبر، يبقى النهي على ما هو عليه أو يبقى الخبر على ما هو عليه، معنى قول السلام لا عدوى إذ لا عدوى حقا، ما في عدوى، مسألة ما قدره الله يكون وما لم يقدره الله لا يكون. قالوا أن السلام قال نصا لا عدوى، فلا يؤول هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقرينة، ولا قرينة، بل القرينة التي جاءت مؤكدة، القرينة التي جاءت مؤكدة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى جاءه العربي قال يا رسول الله أرأيت الإبل تكون كالظباء في الرمال، فيأتي الجمل الأجرب فيجربها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت تقول لا عدوى وعندنا الجمل أمامنا في الواقع هنا راه، يعني الجمال كالظباء الآن خفة ورشاقة، يأتي الجمل الأجرب هي دقيقة ساعة يجلس فيها أو يكون فيها مع الجمال فيجربها، يبقى أعداها. فقال له السلام لا فهمك خطأ. قال له لو كان كما تقول الأول من أعداه، فمن أعدى الأول، يبقى هي المسألة بقدر الله جل في علاه، قدر الله ذلك ولا عدوى. وهذا ارتاح له المحققون المحدثون يعني من المتأخرين من أهل العلم، قال لا عدوى. هذا التوجيه الثاني في هذا الباب. التوجيه الثالث هم قالوا أيضا على بابها، فهذا التوجيه الثاني كالتوجيه الثالث، هي على بابها لا عدوى لكن هذا العموم مخصوص، يبقى لا عدوى حقا في كل مرض من الأمراض إلا في مرض واحد، هو المرض الذي نقول فيه أنه وباء أو نقول فيه أنه طاعون، إنه الذي جاء فيه الجذام والبرص وأيضا الإيش الجذام والبرص وأيضا الجذام والبرص والطاعون. فقالوا يبقى إذن لا عدوى عام مخصوص بالجذام والبرص والطاعون. طيب لكن نحن ممكن يشكل عليهم ذلك أنه ورد مرفوعا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجزوم قرب الطعام عليه وأكل معه، هذا حديث لم يصح. لكن جاء موقوفا صحيحا عن بعض الصحابة منهم سلمان أنه أخذ بيد المجزوم ووضع يده في الصحفة وقال كل كل توكلا على الله، كل وسأكل معك يقينا وتوكلا على الله جل في علاه. يشكل عليهم ذلك، ولذلك هذا تقوية للتوجيه الثاني أنه النفي نفي العدوى تماما، نفي العدوى لا عدوى تماما في هذا الباب. لكن هذا التوجيه الثالث توجيه يعني مال عليه الخطابي، هو قول وجيه أيضا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجزوم فراك من الأسد، وقال للمجزوم بايعناك قد بايعناك ولم يمسه. فصراحة هذا أيضا من أقرب التوجيهات، من أقرب الأقوال في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى. التوجيه الرابع أن النفي المسلط في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى والإثبات في قوله فر من المجزوم أوجب لنا إشكالا، فنظرنا فقلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجزوم هذا لأحوال بعض الناس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى لأحوال بعض الناس، فلم يجعلوا المسألة على التعارض، بل جعلوا المسألة على تفاوت الناس واختلاف أحوال إيمان الناس، فقالوا إذا باختلاف أحوال الإيمان كانت الأحكام مرتبة على ذلك. مفهوم الكلام؟ يعني لا عدوى عند من كمل يقينه كسلمان الفارسي لما أخذ بالمجزوم وقال له كل كل معي في الصحفة توكلا ويقينا توكلا على الله، فمن زاد يقينه قلنا له أعتقد فلا عدوى، فمن زاد يقينه فلا عدوى. جزاك الله خير. والثاني فر من المجزوم لما ورد في نفسي إيش ضعف الإيمان. ليه؟ لأن مثلا لأن حتى لأن الأولين الذي التوجيه الثاني الذي قال فيه العلماء نفي لا عدوى وجهوا حديث فر من المجزوم وقول مثلا لا تدخل إذا سمعت بالطعام فلا تدخل ولا تخرج، قالوا ولا يورد ممرض على مصح، قالوا كل ذلك من باب حسم المادة وسد الذريعة. يعني إيه؟ قالوا الأصل لا عدوى، لكن لو ذهب زيد الصحيح على عمرو المريض فخرج منه مريضا فسيأتي في قلبي إيه؟ الاعتقادات الجاهلية، لأن اعتقاد الجاهلية بأن العدوى بأن هذا المرض أو العدوى بذاتها تؤثر على الإنسان، مفهوم؟ فهو ليحسم مادة الاعتقاد الجاهلي بأنه لو كان قد قدر الله عند دخوله لزيارة المريض المرض وذهب فإنه سيظن ويعتقد اعتقادات أهل الجاهلية. لذلك الإنسان قال لا اغلق الباب على الشيطان لا يختلج في, في, في, في, في نفسك ويجعل الوساوس عليك فيخلط عليك اعتقادك فتعتقد ما اعتقده أهل الجاهلية بأن العدوى مؤثرة بذاته، مفهوم؟ فلذلك حسم المادة وقال لا فر من المجزوم لا تدخل أرض الطاعون، وأيضا قال لا يورد ممرض على مصح. بهذا التوجيه الثالث. التوجيه الرابع قالوا تتفاوت الدرجات، فلا عدوى عند من كمل يقينه، كل يقينا وتوكلا على الله، وفر من المجزوم لمن خف يقينه لأنه أسرع ما يكون إلى اعتقاد الجاهلية التي زمها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما جاء لا عدوى لا هامة، كل هذه اعتقادات الجاهلية التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقة هذه الاعتقادات وهدم هذه الاعتقادات لأنها اعتقادات شركية، لأنها اعتقادات لأن الأصل في ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أنها اعتقادات شركية كما سنبين أنه جاء ليهدم هذه الاعتقادات الشركية. التوجيه الخامس أيضا أو الكلام بعد أنظار أهل العلم من ذلك القول الخامس أنهم قالوا أن الأمر بالفرار من المجزوم وأيضا لا عدوى هذا الأمر لا دخل فيه لا للعدوى ولا غير عدوى، المسألة على الطبيعة، هي طبيعة المسألة أن هناك المرض يسري من جسم إلى جسم، لو جاء الرجل يجلس الصحيح بجانب المريض يسري المرض بطبعه ينتشر بطبعه أنه منتشر، مسألة مش مسألة عدوى لا ده بطبعه ينتشر، فلو صادف جسدا أصابه، وهذا القول هو أضعف الأقوال، هذا القول هو أضعف الأقوال، وإن كان بعض العلماء من قال به منه ابن قتيبة يعني قال بذلك وهذا كلام ضعيف. الوجه السادس هو أنهم قالوا أن قول سلم لا عدوى هو الأصل وفر من المجزوم فراك من الأسد هذا من أجل لا يصيب المجزوم بالحسرة والألم، وأيضا المجزوم لو نظر إلى السليم نظر إلى نفسه فتحصر أو تسخط على قدر الله جل في علاه، لذلك قال السلام هذا القول. والصحيح أن أقوى التوجيهات ثلاثة، التوجيه الثاني والثالث والأول، هذه أقوى التوجيهات. نحن نقول بأنه على العموم لا عدوى، طيب، وأن قول سلم في المجزوم من باب حسم المادة وسد الذريعة، أو نقول بأنه لا عدوى حقا إلا في الجزام والطاعون والوباء، طيب، البرص يعني، أو نقول بأنه لا عدوى وعدوى، عدوى لكن ليست بذاتها بل بإذن الله جل في علاه، وهذا ما لا إليه كل الأطباء لأنهم يرون ذلك، يقول هذا مرض معدي هذا مرض غير معدي، لكني أدين الله بالقابل والتوجيه الثاني أنه لا عدوى، هذا الذي أدين الله به أنه لا عدوى، وأن هذا هو الصحيح، لأن هذه العدوى حتى وسيلة إلى الاعتقاد الشركي، لأنها لو قلنا بها وقلنا عدوى لا تمرض بذاتها هي وسيلة إلى الاعتقاد الشرك، لذلك حسم المادة وسد الذريعة هو الأصل، بأن تقول لا عدوى لا عدوى. وعندي ظاهر الدليل، قال فمن أعدى، النبي السلام حسم المادة عندما قال له العربي أرأيت الإبل كالظباء في الرمال يأتي الجمل الأجرى فيجربها، قال فمن أعدى الأول. وأنت لما تحسم المادة بتحسم مادة الشرك، بتسد ذريعة اعتقاد الجاهلية، وهذا الذي قاله النبي السلام، قال النبي السلام لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة حسما للمادة. ولما قال فر من المجزوم سد الذريعة، سد الذريعة، لا عدوى حقا لا عدوى، هذا النفي الصحيح الأصل الأصيل في ذلك. قول النبي السلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، قوله ولا طيرة، الطيرة أيضا من الاعتقادات الجاهلية التي أتى النبي صلى الله عليه وسلم لطمسها، هذه اعتقادات شركية، كانوا يعتقدون يتشاءمون، أصل التطير تشاؤم، كانوا يتشاءمون والتشاؤم يكون من الحجر والشجر وحتى من الإنس، يقولون عجوز النحس وأيضا من اليوم أو من الساعة، فهذا هو التطير والتشاؤم. أنا لست بصدد التفصيل فيه، قد فصلت القول فيه في كتاب الدور النضيد وكتاب مسائل الجهلية وأيضا في معارج القبول، فالإخوة إذا أراد التفصيل ترجع إليه. فالتطير أصله التشاؤم، وكما قلنا هو من اعتقادات الجهلية التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بطمسها وردها، فيعتقدون في الطير انظرون إليه إذا ذهب يمينا تبركوا بذلك وأمضى كل إنسان ما أراد فعله، وإن ذهب شمالا تشاؤموا ولم يفعلوا ما أرادوا. الحق بأن كما قلنا هذا الاعتقاد هو الاعتقاد الشركي أو اعتقاد الجاهلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، أصل التنكير يدل على الشرك الأصغر لا الشرك الأكبر، أصل التنكير فيه إشارة إلى أنه على الشرك الأصغر لا الشرك الأكبر، والدلالة الأخرى التي تثبت لك أنه على الشرك الأصغر ليس الشرك الأكبر هو إيش؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له ممتاز، جعل له كفارة، وهذه من علامات الشرك الأصغر، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني إذا أولا قال الطيرة ما أمضاك، الطيرة ما أمضاك، يعني ما أمضاك أو منعك، هذه هي الطيرة، لكن أنت لو تجاهلت حتى لو اختلج في نفسك بعض هذه الأمور وتركتها ولم تتأثر بها فلا شيء عليك، المشكلة كل المشكلة أن تتأثر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما منا إلا، استغفر الله، ليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مدرج من قول ابن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل، لكن يذهبه الله بالتوكل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل كفارة، قال يعني من وجد ذلك فليقل اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا يأتي بالخير غيرك، ولا يأتي بالخير غيرك سبحانه وتعالى في علاه، صحيح؟ اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا يأتي بالخير غيرك، أنت الذي تأتي بالخير، ما أحد يأتي بالخير، الذي يدفع الضر ولا إله غيرك، آسف، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك. يبقى هنا شدد في الأمر أن تعلم أن النفع والضر بيد الله جل في علاه، ثم بين لك أن هذا من تمام التوحيد، بين لك أن هذا من تمام التوحيد، لذلك قال السلام ولا طيرة، وهنا النفي نفي نفي, نفي تام، ولكن قد أثبته النبي سلم، يعني أثبت تطيرا على طريق المشاكلة، قال الطيرة شرك وأصدقها الفأل، الطيرة شرك وأصدقها الفأل، قالوا ما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة، والتفاؤل لا يقتصر حصرا وقصرا على الكلمة فقط، بل ممكن يكون على الاسم، على الشخص، على اليوم، على المهم أن التفاؤل. والفرق بينهما كبير. أعظم فوارق الفوارق بين الطيرة وبين الفأل هو أن الطيرة سوء ظن بالله جل في علاه، الطيرة سوء ظن، وأما الفأل فهو حسن ظن بالله جل في علاه. وهذا أعظم ما يكون، لأن الله تعالى قال عن الكافرين قال الظانين بالله ظن سوء عليهم دائرة السوء، وأما الذي يحسن الظن بربه فهذا الأصل الأصيل. حتى في الممات قال لا يمتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بربه، فواجب على الإنسان أن يكون كذلك محسن الظن بربه جل في علاه. وقال ولا سفر، لا عد ولا طير ولا سفر. ولا سفر بعض العلماء يعني جعله دودا في البطن يهيج عند الجوع. قال السفر هنا هو دود صغير يملأ البطن يهيج جدا عند الهيجان الشديد له عند الجوع، وهذا يحدث الصغار يحدث معهم ذلك. لكن هل هذا هو المقصود؟ الحق أن جماهير المتقدمين والمتأخرين قالوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا سفر المقصود به هو ما كان يفعله أهل الجاهلية، لأن السلام جاء ليرد اعتقادات الجاهلية، فهي مسألة اعتقادية. فما كان يفعله أهل الجاهلية بأنهم إذا أرادوا يعني شيئا، هم تعلم أنهم في الأشهر الحرم يحرمون عن أنفسهم بعض الأمور، فإذا أرادوا استحلالها بدلوا صفر بمحرم ومحرم بصفر. فلذلك قال جل في علاه ينهى عن ذلك، قال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا هذا ما حرم الله. الغرض المقصود أن سلم قال ولا سفر، يعني لا فعل كفعل الجاهلية للتلاعب والتلون بدين الله جل في علاه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. قال ولا هامة، الهامة هنا كان العلماء يعني يقولون بأنها يعني طائر معين. إيش هو الطائر؟ بعضهم قال هو البوم والله أعلم. طائر معين إذا رآه الرجل أو سمع صوته يقول هذا ينعلي ينعاني ينعلي نفسي أو ينعلي أحدا قريبا لي. كان هذا من اعتقاد الجاهلية أيضا، لأن هذا مسألة الأجل أمر غيبي لا يعلمه إلا الله جل في علاه. فهذا أيضا فيه الاعتقاد المنقلب على الإنسان. اعتقادات جاهلية في هذا الباب يعني تجعل الرغبة والرهبة في غير الله جل في علاه، والخوف والرجاء في غير الله جل في علاه. لذلك نهى عنها وسلم وبين وقال ولا هم. وبعضهم قالوا هو البوم، وأنت ترى يعني عندنا في مصر حتى وفي غيرها لما يتكلم يقول لك ده بوم، يسمى إذا كان رجل بيتشائم منه يقول لك هذا كالبومة، وإذا سمعوا صوت البوم يقولون إذا في رجل سيموت اليوم أو امرأة ستموت اليوم. هذا حتى أنت إلى يوم الناس هذا في الفلاحين عليوة، فين عليوة مشى في الفلاحين يقولون بهذا، يعني كثير منهم يقول بمثل هذا القول، يقولون بهذا القول لو سمعوا البوم على زرع أو البوم على بيت يقولون بأن هذا يؤذن بموت أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من اعتقاد الجاهلية وهذه أمور غيبية، فلا تعتقد أن الغيب يعلمه أحد غير الله جل في علاه، فلا بد من رد هذا الاعتقاد. قال ولا هام ولا هام ولا غول. الغول يعني هو الجن كان يتلاعب بأهل الجاهلية. العرب كانت تعتقد بأن الغيلان تنتشر في الطرقات وفي الصحراء، يعني يدلون الناس الطريق أو يخطفون الأولاد أو غير ذلك. هذه اعتقادات أيضا باطلة. الجن كانوا يتلاعبون بهم ليعتقدوا فيهم ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. رأيت ماذا قال الله جل في علاه؟ قال وكان سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فإيش؟ فزادوهم رهقا. فهم يقولون الغول هذا، وهذه من تلاعب الجن بالإنسان وبتخويفه، وهو إذا أخافه جعله يعتقد فيه بالنفع والضر وغير ذلك، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من اعتقادات الجاهلية التي ردها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث العظيمة. والفوائد المستنبطة، أولا الفرق المبينة بين الإسلام وبين الجاهلية، المبينة بين الإسلام وبين الجاهلية. والجاهلية معناها كل ما كان كفرا أو شركا أو ما كان مخالفا للشرع فهو جاهلية، هذا الحق. وإن كان الجميع يقولون بأن الجاهلية هو الزمن الذي تقدم زمن الإسلام، زمن البعثة، وإن كان نقول كل ما كان شركا أو كفرا أو مخالفا للشرع فهو من الجاهلية لأنه من أفعال الجاهلية. الأمر الثاني هو أن الخبر قد ينزل منزلة الإنشاء، وهذا كثير، وكما قلنا هذا من البلاغة مهم جدا. الخبر لو نزل منزلة الإنشاء بيكون أقوى في الإنشاء، كما قال الله جل في علا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني تربصن بأنفسكن ثلاثة شروط. الفائدة الثالثة: خداع الله أعظم من معصية الله. لكن أنا أريد بقى هذه من وين؟ خداع الله أعظم من معصية الله جل في علا، بل هي أعظم معصية الله على الإطلاق. هات مدرس اللغة العربية، ها؟ ولا سفر ممتاز، لأنهم كانوا أهلا يخادعون الله، وقتما أرادوا شيئا يحولون محرم إلى سفر، وسفر إلى محرم، تحايلا على الله جل وعلا أو تحايلا على المحرم. لذلك ترى أنه المنافق أشد كفرا من الكافر الأصل. لذلك قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم، فجملوه فأذابوه فباعوها فأكلوا ثمنا، فأكلوا ثمنا. لذلك الحيلة على الله جل في علاه هذه الأعظم. لذلك قال الله جل وعلا: يخادعون الله وهو خادعهم. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، ولزاكم الله خيرا.